يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول؟ هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر؟ لا مانع من ذلك، قال على ذلك من باب خير الدر عاجله، ونحن لا نكون هذا نيازا فقط على هذه الجملة، وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عم العباس زكاة السنتين مقدمة، ولذلك إخراج الزكاة مقدما قبل حلول الحكم حكم الوجوب فهذا جائز، بل